هذا منكر لا يجوز المساجد المسلمين مقبرة لو تدفن خارج المساجد في الصحراء في محلات في الصحراء لا يجوز الدفن فيه ولا يجوز يقام على قبور لا يقبر فيه ولا يقام على قبور كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم المساجد الا فلا تتخذوا قبور المساجد فاني انهاكم عن ذلك. نصحوا يعلمون اذا دخل المسجد ينبش ينقل المقبره ولا يجب بقاء المسجد. نسال الله الهدايه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.